السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة هنتكلم على قضية مهمة جدا في العقيدة، للأسف إن هي بتقع مننا كتير للأسف، أو خلاص وقعت فعلا يعني، وهي في تحريم القول على الله بلا علم، وتحريم الإفتاء في الدين في دين الله بما يخالف النصوص. يعني ايه تحريم القول على الله بلا علم؟ قال تعالى: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. كويس. طيب ربنا قال ايه تاني؟ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. يبقى إذن إذا قضى الله أمر ليس لك أن تختاري، وإنما هو اختيار مين؟ حكم مين؟ حكم الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. طيب، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يكون للخائنين خصيمة؟ لا طبعا، وإنما هي إنذار لبقية المؤمنين، لبقية المسلمين: احذر أن تكون مدافع، أو احذر أن تكون مع الخائن مخاصم عنه، أو تدافع عنه، أو ما إلى ذلك. إياك ان اللخان. طب اللخان هنا بايه؟ لتحكم بين الناس بما اراك الله. يبقى الخيانة هنا في ايه؟ اني احكم بغير ما شرع الله او غير ما انزل الله. وقال تعالى: اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون. إذا اتبعوا ما أنزل إليكم من إيه؟ من ربكم. ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا. طيب نيجي للأحاديث. عن جابر رضي الله عنه قال: مرضت فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فأتاني وقد أغمي عليه. دخل وكان جابر في هذا الوقت بديله إغماء. فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب علي وضوءه، أو صب وضوءه علي، فأفقت. فقلت: يا رسول الله، كيف أقضي في مالي؟ كيف أصنع في مالي؟ أعمل إيه في فلوسي؟ شوف يعني سبحان الله، أعمل إيه في فلوسي؟ طب لو انا مت دلوقتي، وكان يظن انه هيموت، طب لما اموت هعمل ايه في فلوسي؟ النبي صلى الله عليه وسلم: فما اجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث. يعني تخيلي النبي نفسه ما قضاش، ما قالوش اعمل كذا، ما اجتهدش في رأيه صلى الله عليه وسلم. ليه يا جماعة؟ ده وحي، ده تشريع من عند الله سبحانه وتعالى. الدين ده مش قول فلان وقول فلان، والله الدين ده من عند الله يشرحه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا ترجم البخاري رحمه الله تعالى باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي، ولم يقبل برأي ولا بقياس، لقوله تعالى بما أراك الله. تخيلوا يا جماعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم طب ما كان ممكن يلم الناس وياخد برأيهم، أو ياخد بالرأي اللي قبل كده ويحط ده على ده وخلاص. لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم. وترجم رحمه الله تعالى في باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. ده مين؟ ده البخاري. ولا تقف ما ليس لك به علم. ثم ذكر فيه حديث عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى لا ينزل العلم بعد أن أعطاكموه أو أعطاهموه انتزاعا. يعني خلاص واحد خد العلم مش حينتزع لأنه موجود خلاص نصوص وحاجات هو حافظها، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فعلا. يبقى العالم مع العلم الحق اللي بيفتي به الناس، ها هب توفاه الله. فيبقى ناس جهال، والله جهال، يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. يا شيخ نشرب الشيشة الأرجيلة، مع البنات ماشي. يا شيخ نروح اللي ما عرفش فين، يا شيخ انا بحبك ينفع احلم بيك، بس كأني زوجك. يا شيخ ما عرفش اعمل ايه، كأنه كذا ولا وينتشر بقى يا شيخ النمص، للزوج يجوز، يا اختي يجوز، والله فاضل يقولوا الزنا يجوز. يعني بص يا جماعة، ما بقاش غير انه يقول له اذني بس المهم ما تكونش اختك. يعني دي الفتوى اللي انا مستنية ان هي تنزل وتنتشر على الفيس او على مواقع التواصل الزرقاء كما يقولون، ان فاضل ان يقول له اذني بس المهم ان ما تكونش لا امك ولا اختك. اذني ماشي، فيهاش حاجة ابدا انك تذني، المهم لأم ابعد عن امك وابعد عن اختك، لكن غير كده معلش. يعني هتعمل ايه؟ مصل الزواج مكلف دلوقتي والدنيا مكلفة. وحديث سهل بن حنيف قال يا ايها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، اتهموا رأيكم على دينكم. يعني ايه اتهموا رأيكم على دينكم؟ هتشوفوا بقى دلوقتي قصده ايه. لقد رأيتني يوم ابي جندل لو استطيع ان ارد امر الله امر رسول الله صلى الله عليه وسلم لردت. في ابو جندل، يا جماعة ابو جندل احنا عارفين في صلح الحديبية ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما مضى على مضى على الصلح، فلقوا ابو جندل جاي وهو واسلم عايز يمشي مع المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية كان خلاص مضى معاهم او اتفق معاهم ان اللي يسلم ما يروح لهمش، بس اللي يشرك يروح له ايه؟ لكفار قريش. كويس؟ فلما جاء ابو جندل رجعوا، فطبعا سهل بن حنيف يعني كان هيتجنن. ازاي؟ ها؟ ازاي؟ ازاي ازاي مسلم ونرجع للكفار؟ فهو بيقول اتهم رأيك. لما تلاقي رأيك معارض لدينك، لما تلاقي رأيك بيرد على الدين، او رأيك في اتهام للدين، او رأيك في حاجة جديدة مخالفة للدين، سهل بن حنيف يقول والله لظللت اتوب بعدها منها. فضلت كل ما افتكر اليوم ده بالظبط كده، يبقى خلاص الغيب ما ما متهم. بيقول فضلت اتوب من هذا الامر حتى لحد ما مات، وهو بيتوب من انه شايف بيتشد راجع تاني وسط الكفار وهو مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد وساكت. ازاي ده يحصل؟ ها، نفس اللي بيحصل النهاردة. تطلع واحدة تقوم رامية قنبلة، اي قنبلة، اي كلام، اي كلام، كل الناس مرحبة بيها، ولا ايه بقى اللي دخل على الخاص، اصل هي عملت لي لخبطة، اصل هي عملت لي شبهة، اصل لخبطة ايه وشبهة ايه. دي واحدة بتقولك قال فلان وقال فلان وقال فلان، سبحان الله. وفي خطبه صلى الله عليه وسلم ما لا يحصى ان يقول. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وان افضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. شر الامور محدثاتها، يعني ما لم يأتي في الدين وما لم يقل به النبي صلى الله عليه وسلم. شوفي ربنا سبحانه وتعالى، واحدة هتقولي طيب انا مش بميز، او في ناس كتير مش بتميز. شوفي ربك، والله ما في كبيرة ولا صغيرة في حياتنا يا جماعة الا والله ربنا ذكرها لنا في الكتاب والسنة. قال ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم الا ساء ما يزرون. تخيلي، يعني هي ولا هو هيأتي يوم القيامة، ها، شايل وزره ووزر الناس اللي ضلهم بغير علم دول، وهم يعرفوش. وشوفي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. تخيلي بقى الكارثة، ان انت تفجري حاجة مثلا او تعملي حاجة في الدين، الحاجة دي ما فيش عليها دليل. تخيلي المصيبة، فكل ما حد يعملها انت ماشية بايه؟ انت ماشية بسيئات، انت غيرتي حاجة في دين ربنا، تمام؟ فكل ما حد يعمل حاجة، تخيلوا من ايام قابيل، شوفوا كام واحد اتقتل من ايام قابيل وهابيل، شوفوا كم واحد اتقتل، كل ده مع اول قاتل قتل في الارض الى يوم القيامة، ولسه لسه الالفات والملايين اللي هتتقتل كلها معاه. ولاحمد ومسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة الضلال فاتبع عليها كان عليه مثل اوزارهم من غير ان ينقص من مثل اوزارهم شيء. سنة سنة الضلال، واحنا قلنا سنة الضلال هنا معناها ايه؟ طريقة للاغواء، طريقة للضلال. امسك حاجة فيها متشابه او حاجة اصولية الناس مش هتفهمها، واقوم فجرها كشبه زي اللي بيحصل دلوقتي. وماله يا جماعة عيد الأمة ما فيهاش حاجة، ده حتى من البر. وماله يا جماعة النمس والباروكة للزوج تجوز، وماله يا جماعة البوس بين الشباب من اللمم. يطلع لي واحد في التلفزيون يقولك وإيه يعني أنا بنتي بتبوس صحابها وبتبوس مش عارفة جوز مين وجوز مين وجوز مين، ما هو ده لمم، وبعد كده تستغفر. ماشي ماشي، حلو قوي. كان عليه فاتبع عليها كان عليه مثل اوزارهم من غير ان ينقص من مثل اوزارهم شيء. هيشيل، انت شايل وهم شايلين. ومن سن سنة هدى، علشان كده يا جماعة لازم ننشغل بسنن الهدى، لابد ان ننشغل بسنن الهدى. يعني ايه ننشغل بسنن الهدى؟ ركزوا معايا في الحتة دي. يعني انا دلوقتي في سنن كتير قوي مهجورة، وفي حاجات كتيرة في السنة محدش يعرفها، لابد ان انا ابتدي اطلع الحاجات دي وابتدي اقتنها وابتدي ادرسها وابتدي ادرسها، لان كل ما السنة هتنتشر كل ما الباطل هيضعف. عارفين اللي بتقعد ترد بقى وتكتب كومنتات وترد عليها وتناقشها، لا، اما تلاقي واحدة زي دي ولا كأنها موجودة، اما تلاقي واحدة او واحد بينشر ضلال او فتوى ضلال ولا كأنك شفتيها ولا كأنها موجودة. ليه؟ انت كده هتشهريها، هدخل انا اشوف الكاتبه لمين، وهتدخل مريم تشوف مين كاتب لمين، وهتدخل امان تشوف التعليقات، هتبتدي تنتشر الايه؟ الباطل. لا، الباطل ده ولا كأننا شايفينه. ليه؟ احنا هنحيي السنة بقى، نقوم كاتبين عندنا بقى الحق. يبقى لا ننشغل بالباطل وننشر الباطل. لا، مش هيبان يا وفاء. بصي، مش هيبان للأسف. هتفاجئي ان الاغلبية انساقت ورا الباطل وبقى هو ده ديدان. هتقولك اصلا اتلخبطت، انا خلاص بقيت متلخبطة، انا ما عدتش فاهمة ايه اللي بيحصل، انا لله وانا اليه راجعون، انا ما عرفش ايه. حلو قوي، كويس جدا. هي بتقولك قال الائمة الاربعة، حلو قوي، وانا عندي نص وحناخدها اهي دلوقتي ان شاء الله، هندرسها في العقيدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الائمة الاربعة، ايهم يرجح؟ انت ربنا هيسألك على ايه؟ على قول الائمة. والناس قبل الائمة يا جماعة كانوا عاملين ايه؟ اول 100 سنة قبل الائمة كانوا الناس عاملين فيها ايه؟ ما تقولوا ليه صحابة. اول 100 سنة دول كانوا الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، ثلاث اجيال. كانوا عاملين ايه؟ خير القرون، ها؟ كانوا عاملين ايه؟ كانوا عاملين ايه من غير استنباطات؟ كانوا بيسمعوا الحديث، بيمشوا على الحديث، خلاص. كانوا بياخدوا بالحديث وبيمشوا عليه، خلاص انتهى. اهي يا ستي، التبرج امام الرجال النصارى يجوز لانهم لا ينظرون لك بشهوة. بصوا حاجات، خلاص هو اللي هتتابعه بقى عليه وزرها، هياخد الوزر، هي واخدة وزر وهو واخد وزر. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ، الذين في قلوبهم يا جماعة زيغ، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. لما تلاقي إن حد قاعد يجيب لك كلام، لما تلاقي ان حد قاعد يجيب لك كلام علشان يضرب ثوابت، علشان يضرب ثوابت، اعرفي انت عايز ايه. يعني النهاردة انا لما اجي اقول لك احتفلي بعيد الام، طب ايه الفرق بين عيد الام وعيد الحب؟ طب ايه الفرق بين عيد الام وعيد الحب وعيد القيامة؟ طب ايه الفرق بين عيد الام وعيد الحب؟ انت دخلتيني في متاهة ليه؟ انت بتدخليني في متاهة ليه؟ انت بتأسلميلي الباطل ليه؟ وتقولي لي اصل الام بر الام وما فيهاش حاجة عشان بتبريها. لما النهاردة اقول لك اشرب شيشة تقولي لي ما اصل الشيشة دي دخان ومحدش قال ان الدخان حرام. انت بتتوهيني علشان انا لسه على اول الطريق ومش فاهمة. خدوا بالكم يا جماعة، ما تبصوش للي درس، بصوا للي عمره ما درس. انتوا ليه بتبصوا على الناس اللي درست وعارفة يعني ايه خلافات ويعني ايه اقوال ائمة؟ بصوا على الناس اللي ما تعرفش الكلام ده. تخيلي انا طول عمري محرمة على نفسي شيء بتقرب بيه الى الله، وتيجي واحد ولا يجي واحدة يهدلي ده ويحسسني ان انا ياه، ده انا ما كنتش على دين ولا حاجة، ده انا ما كنتش بتقرب الى الله، ده انا كنت ماشية كده جهلة بسمع اي كلام وامشي وراه. انتوا متخيلين؟ انتوا متخيلين بشاعة الموضوع؟ وبعدين معلش هو مفروض ان المقلد اللي ماشي ورا كلام العلماء ده يفتي غيره؟ المقلد لا يفتي غيره، المقلد ده ما بيتكلمش، بيقلد وهو ساكت. إن الله وإنا إليه راجعون. طيب شوفوا اللي بعده، عن جرير بن عبد الله قال جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنا شايفة أن حد زي دول مثلا، إحنا كمية الصحابة يا جماعة ما نعرفش عنها حاجة كبيرة جدا، يعني أنا كتير جدا من الصحابة ما أعرفش قصصهم إيه. يعني مثلا هو جرير بن عبد الله، حد منكم يعرف قصة جرير بن عبد الله؟ طب والله هو إيه الأولى، إن إحنا ننشغل بإني أقرأ تفسير حديث ولا تفسير آية ولا أعرف قصة صحابي، ولا نشغل بأقوال العلماء مين قال إيه ومين قال إيه وده عامل إزاي وده أي حاجة؟ المهم إن أنا أكسر الثوابت بتاعة الناس في الدين. وإن الله وإن إليه راجعون. طيب جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف، لابسين صوف يعني، فرأى، خدوا بالكم الصوف بتاع زمان اللي هو الصوف الخشن، فرأى سوء حالهم. اللي كان بيلبس صوف زمان، عارفين لما احنا عندنا يا جماعة الناس فقراء قوي يلبس خيش، شوال خيش كده يقوم يقصه ويلبسه، فنعرف ان اللبس خيش ده هو ده ايه الفقير قوي اللي هو معهوش يجيب فلوس. زمان كان الصوف خشن من الحاجات اللي ايه اللي يعني الفقير هو اللي بيلبسه. فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة، فحث الناس على الصدقة، الناس على الصدقة، فأبطأوا عنه حتى رؤية ذلك في وجهه. كويس، قال للناس صدقوا عليهم، الناس ما حدش تحرك يعني. قال ثم إن رجلا من الأنصار جاء بسرة من ورق، جرح واحد مطلع سرة مليانة فضة، سرة فضة يعني السرة دي اللي هي عارفة زي الكيس مثلا، كيس كده صغير كانوا بيحطوا فيه الفلوس، معروف مليانة ورق، الورق اللي هو الفضة. ثم جاء آخر، النبي صلى الله عليه وسلم لما ابتدى ده راح مطلع السرة بتاعته دي وحاططها، راح حاطط الفضة اللي معاه، الدراهم اللي معاه، فجي اللي بعده وجي اللي بعده وجي اللي بعده. فقال صلى الله عليه وسلم: من سن في تتابعي حتى عرف السرور. من سن، مش قال هنا، انا اسفه. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لقاهم بيتتابعوا ورا بعض عرف السرور في وجهه، يعني كان ايه، كان مبسوط لما لقاهم ان هم ايه يعني فرح قوي بالراجل اللي هو ابتدى انه حط السرة اللي فيها الفضة دي. فقال: من سن في الاسلام سنة حسنة فعمل بها بعد كتب له مثل اجر من عمل بها. من سن في الاسلام، هو في هنا لخبطة على فكرة في السطرين، من سن في الاسلام سنة حسنة، هي يعني هم الكام كلمة دول بس نزليهم. من سن في الاسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل اجر من عمل بها ولا ينقص من اجورهم شيء. يبقى هنا السنة الحسنة اللي هي ايه يا جماعة؟ تطبيق الطريقة في تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هو لم يخترع سنة، ودي بالك هو ما اخترعش، علشان بس في حد يقولك طب وماله من سن سنة حسنة، لا انت بتعملي بدعة. السنة هي طريقة تطبيق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن سن في الاسلام سنة سيئة، بالظبط كده، هو طبق سنة فبالتالي سماها سن سنة، يعني هو طبق قول النبي. ومن سن في الاسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه وزر من عمل بها ولا ينقص من اوزارهم شيئا. ما تشغليش نفسك بقى باللي ايه، باللي بيقول واللي بيعيد واللي بتطلع كل شوية ما عرفش ايه، والتانية ترد عليها، وبعدين واحد يرد، وبعدين تقولك لا ده ما فيش حاجة اسمها دليل، لا ده احنا نمشي وراء اقوال العلماء، فالتاني يرد يقول الحمد لله ان انا بمشي وراء العالم الفلاني، والتالت يرد يقول وانا الحمد لله انا كمان بمشي. سيبك من دي كلها غوغاء، دي كلها غوغاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، الحديث متكرر تاني، وله عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن الحارث: اعلم. قال: اعلم يا رسول الله. قال: إنه من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي كان له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي. يا جماعة لازم نحيي السنن ولازم نتحرى فعلا ان دي سنن، يعني خدي بالك بقى. طب انا اعرف ازاي انها سنة؟ جميل جدا، ادخلي اكتبي الحديث ده صحيح ولا مش صحيح، تمام؟ اه طبعا ده الاولى. احنا بنقول اهو يا ايمان: من احيا سنة من سنتي قد اميتت بعدي. كم سنة بقى أميتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ عايزين يا جماعة ندور، ما هو ده محتاج مننا بحث. إيه الأكل بالصابع الثلاثة؟ لعق الأصابع بعد الأكل، دي حاجات بسيطة جدا، ها؟ حاجات بسيطة جدا في السنة ما بنعملش بيها خالص. إيه لبس النعل باليمين، لبس حاجات كتير قوي في حياتنا يا جماعة اليومية دي كده نهتم. عارفة لما السنن تنتشر بين الناس والله البدعة هتموت لوحدها. ما هو ايه اللي بينشر البدعة؟ الجهل. ما هي السنة ايه اللي بيخلي السنة ايه اللي بيخلي السنة تموت؟ الجهل. طب لما نحيي السنة هتموت البدعة. كان له من الاجر مثل من عمل بها من غير ان ينقص من اجورهم شيئا. ومن ابتدع بدع ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا. نفس الحكاية البدع. يلا بينا الساعة 12 بالليل كلنا ندعي. طب اشمعنا الساعة 12 بالليل وليه كلنا ندعي؟ ما كل واحد يدعي في أي وقت. يعني لما احنا مثلا نتجمع الساعة 12 ربنا هيسمعنا، لكن لما كل واحد هيجي يدعي لوحده ربنا مش هيسمعه. مش فاهمة ايه الفكرة يعني. يلا الساعة 2 بالليل نعمل ركعتين. طب وليش معنى الساعة 2 بالليل نعمل ركعتين؟ يعني هو احنا الساعة 2 ال10 مثلا لو انا صليت لوحدي هتبقى الصلاة باطلة، لكن الساعة 2:10 الصلاة مقبولة؟ يعني مش فاهمة ايه وجهة نظرك بالظبط. التبديل، وجهة النظر التبديل والتغيير. وسبحان الله ان الاشياء دي بتنتشر انتشار النار في الهشيم وسط الناس. بقى افاجئ ان كل الناس بعتنهالي في كل حتة. طب اشمعنى دي اللي بتنتشر واشمعنى السنن الحقيقية ما بتنتشرش؟ طب ما اللي باسلامي فعلا يا آية ما بينتشرش. طب ليه؟ ليه يا جماعة؟ لان معنا الشيطان. خدي بالك الحاجات دي يا جماعة ممولة، الحاجات دي ممولة. اوعى تفتكري ان الشيطان هيتركك. النهارده لما بنيجي نتكلم عن المداخله وبنتكلم على اللي فيه المداخله، اوعى تفتكري ان الشيطان هيتركك. مش هيتركك والله، هيخليكي تدافعي عنهم وتسمعي لهم وتقولي والله انا ما سمعتش منهم حاجه وحشه، الناس دي والله كويسين، طب انتوا ليه بتقولوا عليهم فرقه ضاله؟ طب بالظبط كده. انت هتلاقي كميه الدفاع وكأن الدنيا كلها وقفت على الشخصية دي اللي هي بتدخلك الباطل في الحق. هي الدنيا كلها وقفت عليه. يقولك طب اسمع منها بس اسيب الباطل واخد الحق. طب هو ما فيش اي حد اتكلم في اسماء الله الحسنى خالص؟ ابن عثيمين ما اتكلمش في اسماء الله الحسنى، الشيخ فوزي السعيد ما اتكلمش في اسماء الله الحسنى، ما فيش حد خالص اتكلم في اسماء الله الحسنى غير هم اهل الباطل بس اللي بيتكلموا في اسماء الله الحسنى. ايه ده؟ ليه؟ ليه؟ ليه تخلي الشيطان يلبس عليك الحق كده؟ ليه تكتري اهل الباطل لما يكون في اهل باطل؟ انا يا هم 100، انا اخليهم ليه 101؟ ليه اخليهم 102؟ ليه اخليهم 103؟ ناخد من الثقات ونتعلم السنن اللي ناقصانا يا ايمان. والله الذي لا اله غيره، انا لحد النهارده بتمر عليا احاديث ومش هقول لكم يعني اني حاجة، بس لحد النهاردة بتمر علينا احاديث انا ما قرأتها من قبل، وافاجئ ان هي في مسلم، وافاجئ ان هي في البخاري، رد مثلا للنبي صلى الله عليه وسلم ما اخدتش بالي منه عمر، ولاقي الحافظ ابن حجر نفسه يقول واني يعني شوف الحافظ ابن حجر العسقلاني شرح البخاري قعد 13 سنة يشرح البخاري، يقول واني اقرأ الآية وكأني اراها لأول مرة. مش بتحصل لك كتير دي ان انت وانت بتقرأي في المصحف كل مرة تلاقي آيات جديدة؟ تخيلي بقى الحافظ ابن حجر اللي هو امير المؤمنين في الحديث، ها قاعد يبص في القرآن يفاجئ ان في آية كأنه شافها لأول مرة. هي كده كتير. اقول يا ربي سبحان الله انا عمري ما قرأت تفسير الآية دي، ازاي دي فاتت مني، ازاي دي راحت مني. تخيلي لو احنا كل يوم كده عملنا لنفسنا واجب 3 آيات بتفسيرها، ها عملنا كل يوم واجب 3 آيات بتفسيرهم، ها كان زمانك خلصتي قد ايه من القرآن واجب كل يوم 3 آيات، يعني هتخلصي في الشهر 90 آية، هتخلصي في الشهر 90 آية، يعني هتخلصي قد ايه وهتبقي عارفة قد ايه. هيتكلم بعد كده على نفس الجزئية اللي احنا بنتكلم عليها، وكل ما خالف الوحيين فإنه رد بغير ميني، وكل ما فيه الخلاف ينصب فرده إليهما قد وجب، فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدث العقل. هيبتدي يتكلم دلوقتي عن كل ما خالف الوحيين فإنه رد بغير ميني. هنا المقصود إيه بالوحيين؟ طبعا نصوص الكتاب والسنة، لأن السنة وحي ثان أيضا، قال تعالى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتيت القرآن ومثله معه، فإنه أي ذلك الأمر المخالف اللي هو رد مردود على مبتدعه من كان بغير مين يعني بدون شك، قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ودين الإسلام هو الذي أنزل الله تعالى به كتابه على رسوله ليبينه للناس، فتلاه الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته وبينه لهم بسنته من أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم. وتقدم في الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وقال ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيف. حلو قوي، يبقى أسلم وجهه لله وهو يبغي الإحسان، يريد الإحسان، يبغي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ربنا قال ايه تاني؟ أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طبعا وكرها. عايزين دين تاني غير دين ربنا؟ عايزين حاجة تانية غير ما قاله الله عز وجل؟ وقال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعه. ها خلاص اهو الأمر اتضح، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. يبقى الذين لا يعلمون عندهم أهواء يا جماعة، اللي بيفتي أو اللي بيتكلم لا يعلم هو عنده أهواء لا سلامة ولا عافية، يبقى بالتالي أنا لا أتابع أحد على هواه. تمام؟ ربنا سبحانه وتعالى لما قال قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقال صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ بعدي إلا هلك، وفي رواية هالك. طيب الدين واضح، أنا عندي حديث، أنا عندي حديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث، أنت هتيجي تقولي لي بس هو له معنى تاني غير اللي أنت شايفاه، صح؟ أنا لن أتابعك. لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله النامصة والمتنمصة، النامصة هو النتف، والنتف هو الإزالة، يبقى أنا لما زيل تلك الشعرة بأي شيء بقيت اسمي نامصة، تمام؟ لم مهما الناس بقى يقولوا، لو جاء حد قال لي لا ده هو ينفع للزوج، لا ده هو ينفع لو انت مش حبيني، لا ده انت تغطيه بالإشارة ومحدش يشوفه، معلش انتوا قولوا، لكن انا عندي نص. هترد عليا بالنص، هات لي نص تاني ان في واحدة كانت متنمصة والنبي تركها، او واحدة جات قالت لي يا رسول الله انا عايزة اتنمص لزوجي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها ماشي. لما تيجي اي حد يا جماعة، مش واحد ولا واحدة، اي حد يجي يقول لي انت فاكرة ان الحديث ده فيه ثوابت، لا ده الحديث ده ها ما فيهوش ثوابت، يبقى معنى كده انه ضيع لي الدين، يبقى كل الناس صح وكل الناس تعمل باطل زي ما هي عايزاه. وده اللي قال بيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون شبرا بشبر وزراعا بزراعة. فأخذ القرون يعني ايه؟ نفس اللي بيحصل، هتتبع هتتبع. فقيل يا رسول الله كفارس والروم، قال ومن الناس إلا أولئك، هتيرجعوا تاني هيتبعوا سنن، اجعل لنا آلهة كما لهم، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر زراعا بزراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموه. جحر الضب عشان تدخلي، جحر الضب ده صغير زي تحت ترابيزة كده، فعشان تدخلي لازم توطي وتمشي على ايديكي ورجليكي ها عشان تدخلي، انت متخيلة هو صغير ازاي؟ الضب ده يا جماعة سحلية كبيرة كده قد الخروف، فانت عشان تدخلي الجحر بتاعه انت بتتكبدي مشقة، فانت بتعملي ايه؟ بتتكبدي مشقة عشان تدخلي جحر الضب. تخيلي بقى، هو صح اللي قالته امان يا ايمان، المعنى على الظاهر حتى تأتي قارينة تقول غير ذلك. انا متابعة، انا متابعة الرد ما تقلقيش، هو صح كده اللي هي بتقوله، المعنى الظاهر قدامك لحد ما يجي حديث تاني، حديث تاني هو اللي يرد عليك، لكن مش ان انا اغير في الحديث بغير بينة، يعني لابد من حديث تاني يرد عليك، الا طبعا في المشترك. انتوا عارفين طبعا الظاهر والمشترك، انتوا مفروض يا جماعة الحاجات دي احنا درسناها، امال احنا ليه؟ طب انتوا عارفين ليه احنا بندرس اصول فقه؟ انا عارفة ان اصول الفقه مادة كتير جدا جدا منكم معترض عليها، تمام؟ كلكم معترضين على اصول الفقه. اصول الفقه هي اللي فيها الكلام ده يا جماعة، تخيلي يعني اصول الفقه، يعني ايه اصول الفقه؟ ها يعني دلائل الاحكام، دلائل الاحكام، يعني انا اعرف ازاي الحديث ده، فاهمة؟ بالظبط يا حبيبتي، فين القرائن؟ مفيش أدلة والله، كلها أقوال والله يا جماعة. أنا كنت زمان، أصلا يا جماعة زمان، أنا هقول لكم حاجة، أنا من زمان قوي يعني، قولي كده من 4-5 سنين أنا فهماكي يا إيمان، محدش يفسر لك حديث يا إيمان غير يا إما باللغة يا إما بحديث تاني، تمام؟ فكنت من 4-5 سنين بقى لسه بدخل على الفيس جديد، فكنت طول اليوم بقعد أرد، طول اليوم أكتب كومنتات، طول اليوم قاعد أكتب كومنتات. اكتشفت ان انا يعني، طب انا الناس اساسا ما عندهاش اصول فقه، الناس مش فاهمه يا جماعه الفرق بين فعل النبي والافعال الجبليه والسنن يعني الاساسيات مش موجوده. طب انت بتكلمي الناس في ايه ما خليكي بس واقعيه. يعني انت دلوقتي هتكلمي الناس في ايه لما انا النهارده اهو بقول لك الحديث على الظهر، تعالي قولي كده لاي حد الحديث على الظهر. لا انت بتهدمي العلماء، انت بتقتليهم. ايه اللي انت بتقوليه؟ ازاي بقى الظاهر ده ممكن العالم يعرف حاجه احنا ما نعرفهاش؟ لا حول ولا قوه الا بالله. العالم يعرف حاجه انت ما تعرفيهاش، انه دارس حاجه انت مش درساها. لكن يا جماعه هو الصحابه، معلش، هو الصحابه كلهم يا جماعه كانوا علماء وطلبه علم؟ مش الصحابة كان في منهم أميين برضو؟ والصحابة يا جماعة كان اللي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم كان في منهم أعراب وكان في منهم جلف، أمال كانوا بيصلوا ازاي وبيصوموا ازاي؟ مش كانوا بيسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم ويطبقوا؟ يعني لازم يا جماعة ما نخليش ان ايه زي ما بيقولوا ان حد يكلك في الكلام تقوم انت مهزوزة. لا والله انا ما بقولش حاجة، انا بقول لك الحديث اهو، رد على الحديث. والله عندك كلام رد على الحديث، ده حديث رد على الحديث. مسائل كتيرة جدا لما بنزلها وبقول لو سمحتوا ما حدش يرد عليا غير بدليل، ما بلاقيش اي رد من اي حد، لان ما فيش دليل، كله ايه؟ كلام. قال فلان كذا وقال فلان كذا، فلان ده لما قال ان اصاب له اجرين وان اخطا له اجر لانه اجتهد، انا مش مطالبه باني التزم اجتهادات غيري. طيب امال مطالبه بايه؟ مطالبه بالكتاب والسنه ومن يشرح الكتاب والسنه. البدع، اعلم ان البدع كلها مردوده، ليس منها شيء مقبول، وكلها قبيحه ليس فيها حسن، وكلها ضلال ليس فيها هدى، وكلها أوزار ليس فيها أجر، وكلها باطل ليس فيها حق. تيجي تقول لك بقى أصل في بدع حسنة وبدع مش حسنة والكلام اللي بيقعدوا يقولوه ده، طيب ومعنى البدعة هو شرع ما لم يأذن الله به ولم يكن عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم البدع بقوله كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ووصف الطائفة الناجية من 73 فرقة بقوله هم الجماعة، وفي رواية هم من كان مثل ما أنا عليه وأصحابي. لكن خدي بالك إن في بدع مكفرة وبدع ليست مكفرة، يعني في بدعة بتوصل صاحبها زي الروافض كده ان هو يخرج من الدين. يعني البدعة دي ممكن توصل صاحبها انه يخرج بره الدين خالص زي الروافض، مكفرة لمنتحليها وغير مكفرة. ضابط البدعة المكفرة ايه؟ من انكر امرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة. خدي بالك من الحتة دي، من أنكر أمر مجمع عليه متواتر من الشرع معلوما من الدين بالضرورة من شهود مفروض أو فرض ما لم يفرض. لما حد يجي يقول لي زي احنا عندنا هنا البغرة بيصلوا صلاتين في اليوم، صلاة الصبح وصلاة الليل، بيصلوا صلاتين زي قبل النزول، زي قبل الخمس فروض كده كانوا بيصلوا صلاتين، صلاة النهار وصلاة الليل، ركعتين وركعتين. لما يجي النهاردة يقولوا لي هي دي الصلاة، ده ايه ده ان شاء الله؟ هو حد ما يعرفش الصلوات الخمسة؟ حد في مصر ما يعرفش الصلوات الخمسة؟ فهنا هو بيبتدأ، ولو تشوفيهم بقى اللحية واللبس الشرعي واللي هي البدلة الباكستاني دي والطاقية، تقولي يا خبر ابيض زي بتوع منجيني، تقولي يا خبر ابيض دول اهل سنة اهل سنة. تمام؟ فالنهاردة لما يجي يقولك وطفل ومربيين ولادهم سبحان الله على تربية ولادهم، والله انا عندنا يا حبيبتي هنا في مصر يا حبيبتي، والله انا ما اعرف مربين ولادهم ازاي كده. يعني الولد عنده 10 سنين بقول له انت رايح فين؟ انا عجبني شكله، انا ما اعرفش ان هم بغره، ما كنتش يعني ما اعرفش ان دول بغره، قال نصلي صلاة الليل. نصلي صلاة الليل يعني تخيلي في وسط سنة وواحدة منقبة اللي بتكلمه ويقول لي نصلي صلاة الليل يا ابن اللذينة. وبعدين فضل لها تعالي انت اسمك ايه؟ انا ما اعرفش ان هم بحر. فالبنت لابسه الخمار كده قالت لي اسمي فاطمة وامي خديجة. خدوا بالكم بيكفروا بقيت نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فبقول لها وما فيش عائشة؟ قالت لي لا لا لا لا لا البهرة دول نوع من الروافض يا امان، طائفة من طوائف الروافض الكفار اللي بيجمعوا ما بين الهندوسية والاسلام. ليهم طقوس مع ان شكلهم سنة، يعني انت لو شفتيهم تفتكريهم سنة، لكن هم ليهم طقوس بيعملوها غير الاسلام تماما، يعني غير الاسلام خالص. منها مثلا ما بيصلوش الصلوات الخمسة. الشيخ بتاعهم اللي هو ساكن هنا عندنا ليهم طقوس كفرية طبعا، بس ايه هم بيعتبرهم الاسلام. يعني الشيخ بتاعهم هنا ساكن عندنا ده اسمه الحاكم بامر الله، يعني هو متواصل مع النبي صلى الله عليه وسلم وبينزل عليه على طول الايه الاحكام. ايوه هو ده بيقبسوه. وليهم سبحان الله ان ولادهم يا جماعة صغيرين ومتوسطين وكبار وكل حاجة، ولادهم يعني سبحانك يا ربي متأثرين بيهم جدا. تخيلوا الولد ماشي في وسطنا وبيردوا علي عادي جدا. يبقى النهاردة اللي بينكر شيء مجمع عليه متواتر من الشرع معلوم من الدين بالضرورة، معلوم بالدين من ايه؟ من الضرورة. سواء كان بيقول على فرض او بيفرض شيء، يعني سواء كان بينكر فرض او بيفرض ما ليس من الدين، كلاهما ايه؟ كلاهما بدعة مكفرة. هي نفس المعنى، او احلال محرم او تحريم حلال. تحريم حلال دي يا جماعة مهمة جدا، يعني احنا برضو ما عادتش مشكلتنا في ان احنا بنحلل المحرم، لا احنا بقينا بنحرم الحلال. واحد كاتب ان كل حاجة فيها خنزير، كلنا نقوم واخدين البوست تك تك تك تك منزلينه. يا جماعة البينة على من ادعى. يا جماعة دي شركات بتضرب بعض الشركات. احنا في حاجة اسمها في العالم مافيا الشركات، والله العظيم مافيا الشركات. انا عايز اقول لكم ان في ادوية مفيدة جدا، لان الشركات الاقوى ضربتها في السوق وعملت عليها ابحاث غلط ودفعت رشاوي جامدة جدا منعوها. ادوية القلب، ادوية القلب دي كنا بنجيب الادوية بتاعت القلب دي من من من المانيا، كانت رائعة. امريكا طبعا لان الشركات بتاعتها اقوى في الادوية، فايزر ومعرفش ايه والكلام ده، ضربوا الحاجات دي كلها في السوق علشان ينزلوا الدواء بتاعهم اللي اسوأ بكتير من الدواء الاولاني. نفس القصة بتعملها الصين، نفس القصة بتعملها شرق اسيا. انا ما ادخلش بقى في المتاهات دي، ما جيش بقى اقولك كل الشوكولاتات فيها خنزير وكل اللبان فيه خنزير. لبان ايه اللي فيه خنزير ده يعني؟ وكل الصابون فيه خنزير وكل الشامبو فيه خنزير. فاضل يقولوا دول بيزرعوا خنازير مع البطاطس. في يا جماعة ان تقول الله ما لا تعلمون، انت بتحرمي حلال، انت حاجة حلال بتحرميها. تقولك وعايز اقولك بقى ومعرفش ايه والزيت اللي انت بتقولي عليه زيت دوار شمس ده فيه خنزير. زيت دوار الشمس فيه خنزير؟ خلاص ماشي. مش انت بتدعي دعوة البينة على من ادعى؟ مش انت بتقولي ان الخنزير ده خلاص فاضل ينزل من على الشجر؟ خلاص يا حبيبتي انا مقتنعة جدا. هاتيلي شجرة بتطلع خنازير والرهاني البينة على من ادعى. احنا دلنا يا جماعة واقعي جدا. البينة على ايه؟ على من ادعى. انت دلوقتي بتدعي دعوة، هاتيلي صحة الدعوة. دي شركات يا ايمان بتضرب بعض. النهاردة انا لما اجي اقولك ده معرفش شركة ايه الشوكولاتة بتاعتها فيها خنزير، ده معرفش شركة ايه الدواء بتاعها فيه خنزير، ده معرفش ايه معجون الاسنان فيه خنزير. طيب ما هي طب انهي شركة؟ تمام. يبقى النهاردة لما اجي اقول على حاجة حلال حرام ما يجوز ان انا اقول انها حرام، ما ينفعش، لازم اتأكد واتبين واشوف الابحاث بتقول ايه، ويكون حد ثقة هو اللي بيتكلم في الموضوع. تمام. لا دي قصة تانية دي خالص، ده انت بتكلمي كمان على تحريم التعدد، يعني احنا بقيت لما بقينا بنهزر فيها، يعني بقينا بنهزر فيها. احنا في حاجات في الدين يعني جامدة جدا بقينا ممكن ناخدها كموضوع هزار. الاعتقاد ما ينزه الله ورسوله وكتابه عنه من نفي او ازداد. يعني ما جيش مثلا ربنا مثلا زي هنقول ايه، هو قالك كبدعة الجهمية في انكار صفات الله، كبدعة الجهمية في انكار صفات الله. في صفات لله مثلا انا اقول لا يسمع لا يرى، او ان اي صفة من صفات الله مخلوقة، او انكار ان ربنا تعالى اتخذ ابراهيم خليلا او كلم موسى تكليما، زي ما القدرية قالوا ان ربنا سبحانه وتعالى ما يعرفش حاجة، انكروا علم الله. وزي ما الجبرية نفوا عن ربنا العدل، قالوا ظالم بيجبرنا على الحاجة وبعدين بيحاسبنا عليها. وزي اللي بيشبهوا ربنا بخلقه، يقول لك ده هو ربنا شكله كذا وشبه فلان ولا شبه علان، هما بيشبهوا الله مجسمة. اما الملبس عليهم، ودي بقى خدي بالك بقى منها قوي، خدي بالك منها قوي الحتة دي، يعني ايه ملبس عليهم؟ يعني مش فاهمين حاجة. الناس اللي مش فاهمة يا جماعة، الناس هو يا جماعة معلش العقيدة بتدرس في كم مكان، الناس اللي مش فاهمين او يحلف مخلوقاته، دي معلومة من الدين بالضرورة يا ايمان، دي معلومة من الدين بالضرورة، ان المخلوق حاجة والاله حاجة، دي ما اقدرش ادخلها هنا في البدع. البدع دي مش اصل الدين، يعني ما اقولكيش انه يتخذ صنم، لا دي مش بدع، دي كفر باين. لكن هنا انا بنفي حاجة من الدين مقطوعة بيها، فاهمة ازاي؟ انا بنفي حاجة من الدين، بنفي حاجة من الكتاب او بنفي حاجة من السنة. الملبس عليهم بقى يا جماعة، يعني ايه ملبس عليهم؟ يعني لا هو فاهم ده بيقول ايه ولا فاهم ده بيقول ايه. العوام، انما يحكم بكفرهم بعد اقامة الحج عليهم والزامهم بها. يعني لما يجي واحد يقولك ما احنا مجبرين، تعالى بس افهم يعني ايه مجبرين. مجبرين، هو ربنا كاتب علينا كده واحنا مجبرين. طب افهم بس، انت عارف انت بتقول ايه؟ انت بتقول ان ربنا ظالم، ان هو فرض عليك حاجة وبعدين هيعزمك باللي هو ظلمه باللي هو عمله. ما هو ظالم بس خلاص، يبقى انت فاهم انت بتعمل ايه. يبقى الملبس عليهم في البدع، خدوا بالكم احنا بنتكلم دلوقتي على ايه علشان ما تلخبطوش. ايوه، الملبس عليهم في البدع دي يعني صفة من صفات الله هو بينفيها، حاجة معلومة من الدين بالضرورة هو بيحلها او بيحرمها، يبقى في الحالة دي لابد من ايه؟ من التبيين واقامة الحج. المرة الجاية هناخد القسم الثاني من البدع المتكثرة، الحاجات اللي بتبقى جديدة وببقى عايزة كلكم تفهموها بالامثلة، ما بخليكوش تعرضوا فيها، لكن ان شاء الله اعملي حسابك في الامتحان اني هجيب لك امثلة. يعني هقولك لو واحد عمل كذا ده ايه حكمه؟ يعني النهاردة هو مثلا ما خدنا البدعة المكفرة، انا هجيب لك كذا مثال على واحد عمل حاجة وانت تقولي لي دي بدعة مكفرة ولا مش بدعة مكفرة، فاهمة ازاي؟ فخدي بالك ان البدعة المكفرة غير اصل الكفر والشرك. بدعة مكفرة يعني انا عملت حاجة في الدين غلط، او قلت حاجة في الدين غلط. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك،